بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة كتاب عقيدة الرازيين في الكلام على أن أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ومر بنا في مراجعة الدرس الماضي أنه قد دل على هذا النص والإجماع، دل على هذا الكتاب والسنة واختصار ذلك النص، ودل على ذلك الإجماع. ومر بنا الفرق بين الكبائر والصغائر، ومر بنا أن أهل السنة خالفوا في ذلك أهل البدع في الحكم الدنيوي وفي الحكم الأخروي. ثم ذكر في هذه العقيدة مسألة متصلة بها قد مرت بنا، قال: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. لماذا قال ولا نكفر أهل القبلة ولم يقل ولا نكفر المسلمين؟ لماذا يا خان صالح؟ طيب لماذا لم يقل المسلمين؟ كيف؟ أين عبد القادر؟ عندك؟ ما عنده جواب. بندر، أين لفيت؟ عندك يا أخانا أحمد، وارفع صوتك. براء، جواب أحسن الأجوبة. المراد لا نكفر أهل القبلة أي لا نكفر المسلمين المصلين، وإنما ذكرت القبلة لأنها آكد الأركان بعد الشهادتين، ولأنها شعيرة ظاهرة. ولذلك ألف أبو الحسن الأشعري كتابا سماه مقالات المسلمين واختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ولأن ذكر القبلة قد ورد في الأحاديث، فلهذا قال لا نكفر أهل القبلة، لا نكفر أهل المسلمين، لا نكفر المسلمين الذين يستقبلون القبلة بصلاتهم. وإنما ذكرت القبلة لأهمية ذلك ولشرف الصلاة فتذكر. طيب التكفير ماذا عنه حسني؟ أحسنت. التكفير والتفسيق حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله. إيش معنى حكم شرعي؟ معنى حكم شرعي أن مرده إلى الكتاب والسنة، إلى الله ورسوله. فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. لا يكون التكفير بالهوى ولا بالتقليد ولا بالحماس والعواطف وردود الأفعال وفي المسائل المختلف فيها، لا يكفر إلا بالمسائل المجمع عليها. فلذلك التكفير حكم شرعي مرده إلى الكتاب والسنة. فأهل السنة أبعد الناس عن تكفير المخالف بغير حق، وأعظم الطوائف تكفيرا للمسلمين طائفتان. من هما يا أخانا علي؟ الرافضة والخوارج، أكثر من ينتسب إلى الإسلام، مع أن الروافض ليسوا من المسلمين، لكن أكثر من ينتسب إلى الإسلام تكفيرا للمسلمين الرافضة والخوارج. طيب ذكرت لكم كلاما للحافظ الذهبي عن الخوارج والروافض في فرق بينهما، كلام مختصر، من يذكره؟ الظاهر الكلام المهم ما أكون أقول لكم اكتبوه من أين تحفظوه، لأنه أي شيء أقول لكم اكتبوه احفظوه هذا كلام مهم يعني معناه نسوه. عبد القادر أيوة أحسن، قال الرافضة خرجوا عن الإسلام وأما الخوارج فخرجوا على المسلمين، أولئك خروجهم على الدين الرافضة، وأما الخوارج فخرجوا على المسلمين فسفكوا دماءهم واستحلوا أموالهم. فعلى كل حال أبعد الناس عن التكفير أهل السنة، وأعظم الناس ولوجا فيه وتكفير بالجملة وباللازم هم الرافضة والخوارج، الرافضة والخوارج. طيب قلنا إذن التكفير حكم شرعي ورده إلى الله ورسوله. طيب العلماء يقولون التكفير والتفسيق حكم شرعي مردوه إلى الله ورسوله، طيب ليش ما قالوا التكفير والتبديع؟ ليش ما قالوا التكفير والتبديع شيخ جميل؟ ليش قالوا التفسيق؟ قر يا عبد السلام قر، لماذا قالوا التكفير والتفسيق؟ كيف؟ فلماذا لم يقولوا والتبديع؟ قالوا التكفير والتفسيق حكم شرعي، لماذا لم يذكروا معه التبديع؟ عندك رأي وليد؟ العلماء يقولون الفسق فسقان، فسق شبهة هذا المبتدع، وفسق شهوة، فلذلك قالوا التكفير والتفسيق في داخل يعني كلمة التبديع. أنت قد تجد كلام شيخ الإسلام، كلام ابن القيم، كلام الشيخ ابن عثيمين يقولون التكفير والتفسيق حكم شرعي، قد يأتي طالب علم ويقول طيب ليش ما ذكروا التبديع مع أنه لا يصح أن نبدع ونخرج شخصا من السنة إلا بدليل. فهم لما قالوا التكفير والتفسيق، التفسيق يدخل فيه أمران، فسق الشهوة وفسق الشبهة. فسق الشبهة الذي هو الابتداع في دين الله، فسق الشهوة الزنا، السرقة، شرب الخمر إلى آخره، فهذا فسق وهذا فسق، فلا نحكم على شخص بالفسق أنه فاسق حتى فسق الشهوة إلا بدليل، ولا نحكم عليه بالفسق يعني بالابتداع إلا بدليل. فالتبديع داخل في قولهم التكفير والتفسيق حكم شرعي، لأن الفسق فسقان، فسق شهوة وفسق شبهة، فلا يكون هذا إلا حكم شرعي. طيب هل نطلق التكفير على من صدر منه التكفير أو كفر أو مكفر؟ ما هي القاعدة فيها؟ أيوة، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فقد يتكلم الإنسان بكلمة الكفر وليس بكافر، يتكلم بها جاهلا أو متأولا أو مكرها. ألم يقل الله عز وجل إلا من أكره؟ قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فقد يتكلم بالكفر مكرها، والذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لو أن الإنسان قصد هذا يكفر أم لا؟ يكفر، يقول لله أنت عبدي وأنا ربك، لكن قالها رجل على سبيل الخطأ، أخطأ من شدة الفرح، لم يكفر بذلك. الذي ظلت راحلته بفلاة من الأرض وعليها طعامه وشرابه، فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ وجدها، وجد خطامها معلق بالشجرة، فأخذه وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فلم يكفر لأنه قال هذا على سبيل الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح. الذي قال لأولادي ذروني واسحقوني احرقوني ثم خذوا رمادي واجعلوا جزءا في اليم وجزءا في البر، فإن الله لو قدر علي، هذا شك في إيش؟ في قدرة الله، شك في قدرة الله، لكن فعل ذلك عن جهل وغلبة خوف، ولهذا الله عز وجل غفر له. وهكذا أيضا قد يتكلم الإنسان بالكفر أو يعمل الكفر تأويلا، قد يكون متأولا، مثل بعض الحكام الذي يقول لك نؤمن بالديمقراطية، هو يسمع جماعات إسلامية كالإخوان المسلمين يقولون لك يؤمنون بالديمقراطية ويدافعون عنها حتى الموت، إخوان مصر يقولون ندافع عن الديمقراطية حتى الموت، إخوان اليمن قالوا 400 عالم يقولون بالديمقراطية. طيب ما تتوقع من رئيس جاهل لا يعرف ما يعرفون يسمع هذا الكلام منهم؟ إن كانوا هناك من تكفير هم أولى من هذا الحاكم، ومع ذلك لا نكفرهم ولا نكفر الحاكم لوجود إيش؟ الشبهة والتأويل، الشبهة والتأويل. فلوجود الشبهة والتأويل امتنع التكفير، امتنع التكفير. فالمهم أن التكفير ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. طيب نحتاج عند القول بأن فلان كفر إلى أمرين، ما هما يا أمجد؟ يا أمجد حسين، المشكلة تكلموا أنفسكم، علي وارفع صوتك، صدر منه الشيء الأول مسلم لك، الثاني يعني لابد قبل أن نحكم على شخص بالكفر لابد أولا أن نثبت أن هذا القول أو هذا الفعل الذي بسببه حكمنا عليه بالكفر أو الشرك لابد أن يثبت عندنا أن هذا كفر ببينة عندنا فيها من الله برهان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فلا بد أولا أن نقول ماذا قال حتى كفرته؟ قال قال كذا، إن هذا القول ليس كفرا، فعل كذا، قلنا هذا الفعل ليس كفرا، هذا فسوق معصية. فلا بد أن نثبت أولا أن ذلك القول أو الفعل كفر أو شرك، ثم لو سلمنا أن ذلك القول كفر أو شرك لا يمكن أن نحكم على الفاعل والقائل إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ففرق بين الحكم المعمم والحكم على المعين، فرق بين حكم عام وحكم على معين. الأئمة كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا حكم عام. الإمام أحمد يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، مع ذلك كان المأمون يقول ذلك ما يكفره، ابن أبي دؤاد كان يقول ذلك ما كفره، القضاة وكثير من الوزراء كانوا يقولون بذلك ما كفره. فرق بين الحكم العام والحكم على معين، والحكم على معين لابد نقول مثلا من ذبح لغير الله فقد أشرك، يأتي شخص يقول فلان ذبح لغير الله، هل نحكم عليه هو بعينه أنه مشرك؟ فهناك مسائل الأمر فيها واضح، ما يحتاج أن نقول استيفاء شروط وانتفاء موانع، شخص يسب الله ما نقول شيء إلا أن يقول أنا كنت مكرهاً أو سكران، أما أنه متعمد ويقول أنا عندي شبهة عندي تأويل، ما هي شبهة الذي يجعله يسب الله؟ ما هناك شبهة. الآن شخص سجد أمامنا لصنم وهو يعلم أنه صنم ويسجد له تعظيما، ولا مكره ولا شيء، ولا أنه مثلا قال أنا كنت أقرأ أراجع القرآن مررت بها السيدة سجدت، ما أدري أنه هذا صنم، ولا سجدت باتجاه سجدت لله، ما أدري أنه هذا صنم، هذا الأمر واضح. لكن شخص يقول هذا صنم وأنا سجدت له عالما متعمدا قاصدا مختارا، ما يحتاج أن نقول له ماذا بقي، أن نقول له هل هناك شبهة ولا لا، نقول له أنت مكره وغير مكره، تعلم أن هذا صنم الذي سجدت له أم أنك سجدت تلاوة سجدت سجدة شكر سمعت خبرا سارا. فالمهم أنه عند صدور كلمة الكفر من ويأتي إنسان ويحكم، قلنا أولا نحتاج إلى إثبات أن هذا كفر، ثم أن نثبت أن هذا القائل كافر. قد يكون مجنونا، قد يكون شخص حديث عهد بإسلام وتكلم بكلمة يظن أنها ليست من الكفر، أو عمل عملا يظن أنه ليس بكفر لأنه أسلم حديثا ولا يعرف شيئا عن الإسلام. على كل حال هذا الباب من أخطر الأبواب، يتجرأ على هذا الباب أناس من الخوارج ومن جرى مجراه. وما أسهلها، بعض طلاب العلم يسأل ما حكم من قال كذا، ما حكم من فعل كذا، وربما يحوم حول التكفير. بل تجد أهل الغلو، تجد أهل الغلو أسهل شيء عليهم أن يعرض بتكفيرك، قال كذا فعل كذا هذا كفر، هذه زندقة. ربما يغري الناس بدمك، ربما أغرى الناس بدمك. وهذا حاصل. واحد من المشايخ قبل أيام يقول لي، جاءني شخص من المشايخ من إخواننا، قال جاءني شخص وقال لي أنا أريد أن سامحني. قال ليش؟ قال أنا كنت قبل فترة أريد أن أقتلك. ليش؟ قالوا لي إنك رافضي وإنك كذا وأنك وأنك وأنك وأنك، فقررت أن أقتلك، إلا أن استشرت فلانا فقال لي اتق الله لا يجوز هذا كذا وهذا. قال لهم، قالوا إن هذا يعني مع الروافض. فجاء إلي يعتذر إليه، يكلمني الشخص نفسه، الشيخ هذا كلمني قبل أيام بنفسه، قال جاءني يعتذر إلي وقال أنا أريد تسامحني، أردت أن أقتل، قد كنت أردت أن أقتلك وجئت لقتلك. والثاني الذي نصحه قال رأيتهم يرصدون تحركات هذا الشيخ، يذهب ويرجع متى في المهم أيام يفعلون له رصد ذهابه ورجوعه من أي ما بقي إلا التنفيذ. سبحان الله، يأتي بعضهم يقول نحن أبعد الناس عن التكفير وعن استحلال الدماء وعن كذا، وهم يهيجون المجتمع لسفك الدماء عياذا بالله. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والبغي عواقبه على أهله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ولذلك بعض الناس هو يغلو يغلو إلى أن يكفر بعضهم بعضا، ويستحل بعضهم دم بعض، ويستحل بعضهم دم بعض. ولو شئت لأخبرتكم بالشيخ وتعرفونه كلكم الكبار والصغار. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، قال ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. كلمة بالذنوب معناه أنه لو صدر مكفر الأمر يختلف، لكن الذنب الذي هو كبيرة ومعصية يحتاج إلى أن يكون مرتكب الكبيرة كما مر بنا من قبل مستحلا لها، يعني الزاني، السارق، الشارب، المرابي، ما نكفر بالذنوب. كما أننا لا نبدع بالمعاصي. ما يأتي إنسان يقول فلان مبتدع، فلان حزبي، لماذا؟ قال يظهر في القنوات، يتصور، إذن هذا مبتدع وهذا حزبي. حسبنا الله ونعم الوكيل، قاتل الله الجهل. أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي. فلان سارق قالوا مبتدع أو حزبي لأنه سارق، سني سارق، سني عاصي، سني زاني، اجعل. ألم يكن من الصحابة وهم خير الخلق بعد الأنبياء من وقع في سرقة، من وقع في شرب خمر، من وقع في زنا وقيمة حدود؟ طيب، الحدود نزلت على المؤمنين العصاة، واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لماعز وقال استغفروا لماعز، وقال في الغامدية لقد تاب التوبة لو وزعت على كذا وكذا لوسعتهم. فلا نبدع بالمعاصي ولا نكفر بالمعاصي، لا نبدع بالمعصية ولا نكفر بالمعصية إلا من استحل المعصية. من قال الخمر حلال هذا يكفر وإن لم يشرب قطرة، وآخر كل يوم يشرب 5 لتر خمر يقول لك أنا عاصي حرام وأنا مذنب، ادعو الله لي بالهداية. هذا مسلم فاسق، وهذا الذي قال حلال ولا يشرب يكفر، طالما أنه يعرف أن هذا خمر، يعلم أن الله حرمه، ليس حديث عهد جاهلية أو بكفر يعلم أن الله حرم هذا ويرد حكم الله عز وجل. قال ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ما معنى هذا؟ ما معنى ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل؟ محمد، يعني من أظهر خيرا عاملنا بمقتضاه. كون الإنسان منافق، كونه يقصد، كونه عنده وعنده، الله أعلم، الله هو الذي يعلم ما في قلوب العباد. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. كم من أناس ربما يأتي بعضهم يندس بين طلبة العلم، هو جاسوس، وهو ربما ما في إلا يعني قائم بعمل ومهنة في أوساط طلبة العلم، ربما يلتحي وعمامة وسواك، يصلي معهم ومعه المصحف، يقرأ يحفظ يدرس يناقش، وهو دسيس عياذا بالله. وقد وجد، قد وجد من هؤلاء، بل قد وجد من زرعه النصارى وهو نصراني ليس مسلما، مع ذلك تجد في أوساط طلاب العلم يريد أن يرصد ويرفع تقارير لآخرين. فمثل هذا ما يفلح، مثل هذا ما يفلح. الله عز وجل يقول والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. الإنسان ينتبه لنفسه. فنحن نعامل الناس على الظواهر، والله يتولى السرائر. نكل سرائر الناس إلى الله. من أظهر خيرا عاملناه بمقتضاه، ومن أظهر شرا عاملناه بمقتضاه، ولا نفتش. وما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خير.